بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ما يعقد من فصول في الرد على مسألتين متعلقتين بتكفير الجهمية وتكفير من لم يكفر الجهمية. وكان قد ذكر كلاما يتعلق بتكفير الجهمية وأن الإجماع قائم على تكفيرهم، ونقل ذلك فيما نقله. وذكر رحمه الله تعالى أن الخلاف لم ينقل إلا في نوع من الجهال المقلدين، وهم الذين تمكنوا من الهدى والعلم بالأسباب التي يقدرون به على طلبه ومعرفته، لكن أعرضوا وأخلدوا إلى أرض الجهل. إذا بحثوا فيما يتعلق بالاستثناء، الاستثناء الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وبينا ذلك فيما مر. ثم ذكر فصلا قالوا: أما قوله، وقالوا لهم أيضا: وأما قول بعض العلماء من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، فهذا حق ونحن نعتقده بحمد الله، لكن هذا في من أجمع علماء الإسلام على كفره، وأما من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك. وكذلك، لكن البحث في ماذا؟ هل الجهمية ممن اختلف أهل العلم في تكفيرهم أم لا؟ وليس البحث فيما يتعلق به بأصل المسألة، أصل المسألة مسلم بها. ولذلك قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى مؤصلا لهذه المسألة: فالجواب أن يقال من لم يكفر المشركين. من هم المشركون؟ عباد القبور، عباد القبور. وبحثه وبحث أئمة الدعوة إنما هم فيما ينتسبون إلى الإسلام، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون إلى آخره، ومع ذلك وقعوا في الشرك الأكبر. فكلامه من حيث الإطلاق بوصف الشرك والمشركين أراد به هذا النوع: من لم يكفر المشركين أو شك في كفر فهو كافر، وهذا هو الحق كما أقررت به، وهو قول أهل السنة والجماعة. إذا تكفير من لم يكفر المشركين هذا قول أهل السنة والجماعة، وليس بقول محدث كما يقول بعض الزنادقة بأن تكفير من لم يكفر المشركين أن هذا قول محدث مبتدع، يعني ليس له سلف البت. وهذا الشيخون رحمه الله تعالى ينقل الاتفاق، قول أهل السنة والجماعة. ثم ناقشه فيما يتعلق بالاختلاف، لأن هذا أصل، وحينئذ تنزيله قد يكون في محله وقد لا يكون، قد يكون في محله وقد لا يكون. حينئذ هو صور أن الجهمية فيهم خلاف، سلف اختلفوا فيه، حينئذ يكون ممن اتفق السلف على تكفير من لم يكفره؟ جواب لا على هذا التأصيل، ولكن لابد من النظر في المقدمة التي بناها على هذا. ثم نقل كلام الأئمة الدعوة في ذلك إلى أن قال رحمه الله تعالى، وهو محل وقفنا: وأما قوله إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة. لو نزلنا هذه القاعدة: من لم يكفر الجهمية فهو كافر، لزم من ذلك ماذا؟ تكفير طائفة من أئمة السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم لم يكفروا الجهمية، صحيح؟ حينئذ هذا لازم، لكن متى؟ إذا سلمنا بكون الخلاف ثابتة ولكن الخلاف باطل. إذ يلزم، إذ هذه التعليم، لأنه يلزم، لو قلنا بهذه القاعدة على إطلاقها وجعلناها فيما اختلف فيه أهل العلم في تكفيره، حينئذ لزم من ذلك تكفير طائفة من أهل السنة والجماعة. إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء السلف، منه ضمير يعود إلى القاعدة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفر فهو كافر. لو نزلنا هذه القاعدة وهذا الأصل وهذا الناقض في من لم يكفر الجهمية للزم من ذلك تكفير طائفة من أهل السنة والجماعة، هذا الذي أراد تقريره. ومن تبعهم ممن سكت عن تكفيره، إذا ممن نص على عدم التكفير وحكم بإسلام الجهمية، بقي نوع ساكت لم ينقل عنه التكفير ولا عدم التكفير، قال يلزمك كذلك تكفيره. ومن تبعه ممن سكت عن تكفير من عوام المسلمين، وفيه الوعيد الشديد والنهي الأكيد. فيه أي هذا التكفير الوعيد الشديد والنهي الأكيد. قال الشيخ سليمان رحمه الله: فالجواب أن يقال لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، يعني لا يلزمنا لو سلم بأنه باب التنزل بأنه نقل عن بعض السلف أنه لم يكفر الجهمية لا يلزمنا ماذا؟ التكفير. لا يلزم ذلك، ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر معلوم من كلام العلماء، من كلام العلماء. هذه مسألة عظيمة. لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ أولا اللازم هذا التعبير أكثر ما اشتهر عند المناطق والأصوليين فيما يعتبر من اللازم، ولكن هذا ليس مختصا به. يعني لفظ اللازم هذا مرتبط به دلالة الالتزام، دلالة الالتزام، وهذا التركيب التزام ودلالة لازم أكثر من استعمل هذا التعبير هم المناطق وأهل الأصول، ولكن استعمال المناطق للفظ لا يلزم منه أن يكون باطلا، واستعمال الأصوليين ولو كانوا متكلمين لبعض الألفاظ لا يلزم منه ماذا؟ أن يكون باطلا، وإنما البحث يكون فيه في المعنى، البحث يكون فيه في المعنى، ماذا أرادوا بهذا اللفظ. اللازم عندهم كما قال في التعريفات اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، عن الشيء، ويراد بالشيء هنا ما يتعلق بالمعنى، لأن البحث في دلالة الألفاظ، ومعلوم أن الدلالات ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام، دلالة التزام. حينئذ هذا اللازم لازم للمعنى، ليس داخلا في مفهومه، ليس مطابقا له من كل وجه، وليس بعضا منه، وإنما هو لازم له، بمعنى أنه إذا تصوره تصور هذا اللازم، كمن تصور معنى الأربعة لازم من ذلك أن يتصور أنه مقسم إلى اثنين متساويين، وهما يعبر عنه بأنه زوج، بأنه زوج. دلالة الأربعة على الزوجية من دلالة اللفظ على لازمه، لأنه ليس داخل، ليس مطابقة الأربعة وليس بعضه، وإنما هو لازم له. حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى لازما. هل يوجد لفظ أربعة ولا يكون عددا زوجيا؟ جواب لا. وكذلك ما يتعلق به بالفرد، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ثم له أقسام باعتبارات، لازم الماهية ولازم الوجود إلى آخره. والذي يعنينا هنا قسمان: ما يكون وضوحه بينا، وما يكون خفيا. ولذلك قسموا اللازم إلى اللازم البين واللازم غير البين، أو الغير البين بأل كما هو مشهور عنده. وهذا اللازم غير البين يعبر عنه كذلك باللازم الخفي، بمعنى أن اللازم هذا الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء قد يكون ظاهرا وقد لا يكون، قد يكون ظاهرا واضحا بينا، وقد يكون خفيا يحتاج إلى تنصيص، يحتاج إلى تنصيص أو إلى واسطة كما هو المصطلح عندهم. فاللازم البين هو الذي يكفي تصوره مع ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما. ملزوم عندنا الأربعة، واللازم هو الزوجية. إذا تصور الملزوم الأربعة لزم من ذلك أن يتصور ماذا؟ اللازم، وهو أنه عدد زوجي، عدد زوجي. لسيما انتبه هنا إلى أن البحث هنا فيما يتعلق باللازم ولازم المذهب مذهب أم لا، إنما هو في شأنها العلمي، إنما هو في شأنها العلمي، يعني هذه الأمور واردة، سيتصور يعني سيتصور. قال: هو الذي يكفي تصوره مع ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما، كالانقسام بمتساويين للأربعة. كل من أدرك الأربعة حينئذ تصور أنه ينقسم إلى متساويين، إلى متساويين. فإن من تصور الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين جزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين، لا يحتاج إلى دليل. هذا المراد، لا يحتاج إلى دليل، بمعنى أنه مباشر، ليس بينهما وسط، ليس بينهما وسط. بعض اللوازم يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة دليل من أجل أن يثبت أنه لازم له، وهو اللازم غير البين. قال هنا: اللازم غير البين هو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط، إلى وسط، يعنون به لماذا؟ إلى دليل، إلى دليل، لا يفهم مباشرة بمجرد تصور الملزوم، بل لابد من إثبات قاعدة أخرى، إما حسا وإما تجربة وإما دليلا عقليا أو دليلا نقليا. قال: كتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين لا يكفي في جزم الذهن بأن المثلث متساوي الزوايا للقائمتين، بل يحتاج إلى وسط وهو البرهان الهندسي. وهم ما يتعلق به بهذا البحث هو النظر في الدلالات، بمعنى أن تنظر في المعنى وما يتعلق به من لوازم، وأما الأمور الخارجة عن مسمى الألفاظ هذه مسألة أخرى، يعني لا تعنينا نحن فيه في هذا البحث، لا سيما الألفاظ التي يترتب عليها الكفر وعدمه. فاللازم البين حينئذ ما يكون تصوره مع تصور ملزومه كافيا في جزم الذهن باللزوم بينهما، واللازم غير البين ما يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسطه. هل لازم المذهب مذهب؟ هذه مسألة خلافية. أول ما يعلم في هذا المقام أن هذه المسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ، ولذلك من لم يرجح حينئذ لا ينبغي أن من لم يرجح أنه مذهب لا ينبغي أن يعنف على من رجح بأنه لازم له، بأنه مذهب تابع له. هذا أول ما ينبغي أن يعلم، لا سيما في من فرق بين اللازم البين واللازم الخفي. قال الشاطبي في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 401: ولازم المذهب هل هو مذهب أم لا هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول. هذا أولا، يعني ليست قطعية، وإنما هي مسألة خلافية، قد يرجح أنه مذهب وقد لا يرجح أنه مذهب، وينبني عليه مسائل. إذا رجح أنه مذهب حينئذ رتب عليه الكفر ولا إشكال، فمن كفر باللازم البين لا سيما اللازم البين هذا لا يعنف، وإنما سار على خلاف سائغ ورجح كما يرجح في سائر المسائل، إذا ليست قطعية. هذا أول ما ينبغي العناية به، ولازم المذهب هل هو مذهب أم لا هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول. وفي الفتاوى الجزء 20 صفحة 217 سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ هذا سؤال موجه لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ فأجاب: وأما قول السائل هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب، فالصواب يدلك على ماذا؟ على المسألة فيها خطأ وفيها صواب، يعني دائرة بين تخطئة وإصابة. تصوب لا إشكال، صوبت أنه ليس بمذهب لا إشكال، صوب غيرك أنه مذهب لا إشكال، يعني لا ينبغي الوقوف مع هذه المسألة. قال: فالصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، يعني إذا قال قولا فقيل له يلزم من قولك كذا وكذا كذا، قال نعم ألتزم، إذا التزم حينئذ جعل مذهبا له، فإذا كان يترتب عليه التبديع بدع، وإذا كان يترتب عليه التكفير كفر لأنه التزم، هذا لا إشكال فيه، هذا متفق عليه لا خلاف فيه. قال: أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه، قال أعوذ بالله لا يجوز نسبة هذا القول إلي ولو كان لازما لقولي، لا أعترف به ولا أسلم به، هذا لا يجوز نسبته إليه، ولو نسب إليه كان كذبا وفرية عليه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، وهو كذلك ولو كان لازما بالفعل. لماذا؟ لأن الإلزام بقول أو بمذهب إذا كان اللازم باطلا يستدل به على أن الملزوم باطل فقط وأنه قد تناقض. وابن تيمية رحمه تعالى له كلام جيد يأتينا في محله إن شاء الله تعالى، أن التناقض في أصله ليس كفرا، حينئذ اللازم الباطل يقتضي ماذا؟ أن الملزوم باطل، ولا يلزم من ذلك إضافته إليه إذا لم يلتزم، ولا يلزم من ذلك التكفير. قال على كلامه فيما أصله هنا، قال: فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله، هو كذلك، يعني القول فاسد والملزوم باطل وقد تناقض. وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر. فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمها، ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي ألا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة. وهذا توجيه كلام ابن تيمية رحمه تعالى، يعني نفات الصفات تكفيرهم حينئذ يكون به باللازم، تكفيرهم يكون به باللازم. قال في الفتاوى الجزء 16، لكن في قوله فيما سبق، فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمه لكن لم يعلم أنها تلزمه، يعني فرق بين من لم يعلم أنها تلزمه بين من علم. قال في الفتاوى الجزء 16 صفحة 461، ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا، لا يجب أن يكون مذهبا، بل أكثر الناس يقولون أقوالا ولا يلتزمون لوازمها، لا يلتزمون لوازمها، فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقدا للتعطيل، ليس بلازم، بل يكون معتقدا للإثبات، وهذا كله تقريب تيمية رحمه تعالى، ولكن لا يعرف ذلك اللزوم، لا يعرف ذلك اللزوم. تيمية يقيد بأنه لم يعلم باللزوم، فرق بين من علم ألزم وبين من لم يعلم. وأيضا فإذا كانت أصولهم التي بنوا عليها إثبات الصانع باطلة لم يلزم أن يكونوا هم غير مقرين بالصانع، وإن كان هذا لازما من قولهم. هذا تقريره رحمه الله. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء الرابع صفحة 27، لازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، مما يجب عليه أن يلتزم. لماذا؟ لأن لازم الحق حق، ولذلك دلالة الالتزام في الكتاب والسنة معتبرة يحتج بها. لماذا؟ لماذا؟ لأنها لازم حق، لازم الوحي حق، لكن البحث في ماذا؟ هل هو لازم أو لا؟ إذا ثبت أنه لازم فهو قول، تثبت الأحكام الشرعية به أو لا تثبت الأحكام الشرعية واضح بين، لكن البحث في المناقشة في ماذا؟ هل هذا صحيح لازم أم لا؟ لأن بعض الناس قد يدعي لازما وليس بلازم، قد يدعي لازما وليس بلازم، ومن بحثنا قد يدعي الشيء أنه لازم وهو متضمن، يعني المذهب يكون متضمن، وفرق بين الدلالتين. وكثير في هذا الزمان يطلقون على ما هو جزء من المذهب وما هو داخل في المذهب على أنه ماذا؟ على أنه لازم، من أجل أن تجرى هذه القاعدة، هذا غلط بين. قال أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره، بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أكثر ما يفرعه ويخرجه المتأخرون هو من قبيل ماذا؟ دلالة اللازم. إذا اللازم المذهب ليس بمذهب دخلت فيه هذه الاصطلاحات. والثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين، ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا اللازم. وهذا التفصيل يقول المتيمية، هذا التفصيل إذا المسألة فيها ماذا؟ فيها تفصيل. وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما. إذا من تعبيرات ابن تيمية المسألة ماذا؟ خلافية، وليس فيها تشنيع، ولم يطلق لفظ البدعة ونحو ذلك، وإنما قال أجود ما يقال، أجود ما يقال، هو أجود من إطلاق أحدهما مذهب مطلقا، سواء كان بينا أو خفيا، ليس بمذهب مطلقا. حينئذ إن التزم لازم الحق يسند إليه، الباطل حينئذ إذا ظهر له والتزمه نسب إليه وإلا فلا، وإذا نفاه هذا لا يجوز، هذا لا إشكال فيه. ليس البحث في هذه المسألة إذا نفى اللازم قال نعم هذا يلزم لكن لا أقول به، أو قال لا يلزمني إلزامه أو نسبة هذا القول إليه يعتبر من قبيل الكذب، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله، فليس قوله وإن كان متناقضا. واستدل به على ماذا؟ على التناقض، بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم، وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه لازم الحق مع ملزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه. يعني إذا كان اللازم باطلا لازم أن يترك الملزوم، كل منهما ماذا؟ باطل، لأنه إذا ثبت أن اللازم باطل دل على أن الملزوم باطل فهو واجب تركه. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها، وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها. فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجوز أن يضاف إليه اللازم بحاله، إذا نفاه لا يجوز، وإلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكونه ملتزما لرسالته. هذا فيه بعد، لكن أراد أن ينفي ماذا؟ الإضافة الإلزام مطلقا. وهناك من فصل بين اللازم البين وغيره، فقال اللازم البين مذهب له، واللازم الخفي ليس مذهبا له، وهذا هو الظاهر، أن اللازم البين الواضح الذي لا ينفك عن ملزومه لسيما في دلالة الألفاظ ولسيما من أهل العلم هذا يضاف إليه ويترتب عليه أحكامه. وأما اللازم الخفي البعيد عن الذهن هذا قد يقال بأنه ماذا؟ ليس بلازمه، وبعض أهل العلم ذهب إلى هذا، يعني ليس قولا محدثا وإنما هو موجود لسيما عند المالكية، وأكثر من نص على الفرق بين اللازمين واعتبار البين دون الخفي هم المالكية. قال في تهذيب الفروق والقواعد الجزء الأول صفحة 147: ولازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يكن اللزوم بينا، قيد أو لا قيد، ولازم المذهب ليس بمذهب متى؟ إذا لم يكن اللزوم بينا، أما إذا كان اللزوم بينا فهو مذهب. حينئذ جعل لازم المذهب ليس بمذهب في الخفي، وأما البين فهو مذهب. وقال في شرح مختصر خليل للخرشي جزء الثامن صفحة 64 قوله: إلا أن يقال لازم المذهب ليس بمذهب، قال ظاهره ولو بينا، مع أن اللازم إذا كان بينا يكون كفرا، مع أن اللازم إذا كان بينا يكون كفرا، ولا يخفى أن اللازم هنا بين فلينظر ذلك. وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جزء الرابع صفحة 301: وأما قولهم لازم المذهب ليس بمذهب فمحمول على اللازم الخفي، هذا أصرح ما يكون. لا قولهم يعني قول الأصوليين أهل العلم لازم المذهب ليس بمذهب فمحمول على اللازم الخفي، على اللازم الخفي، أما اللازم البين فهو مذهب له، فهو مذهب لهم. وقال بعد ذلك قوله: وإلى أن توصف إلى آخره، فيه أن هذا التعليل يقتضي القتل بلا استتابة، والمصنف جعله مرتدا يقتل إن لم يتب، إلا أن يقال لازم المذهب ليس بمذهب كذا قيل، وفيه اعتراض أن هذا في اللازم غير البين، ولا يخفى أن اللازم هنا بين فلينظر ذلك. يعني هذه الجملة كالسابقة، أن قول أهل العلم لازم المذهب ليس بمذهب هذا في الخفي وليس في البين. قال ابن عرفة في تفسيره قوله تعالى: أم لهم إله غير الله، أم لهم إله غير الله، قال: هم مقرون بوجود الله المقر بوجود نعمته، فلما ادعوا الشريك، يقول ابن عرفة مالك هو، فلما ادعوا الشريك كان من لوازم ذلك نفي الآلهة، نفي الآلهة هم يثبتون نفي الآلهة، نعم، فلما ادعوا الشريك كان من لوازم ذلك نفي الآلهة، ويؤخذ منه أن لازم المذهب مذهب، أم لهم إله غير الله، هم ينفون ذلك بألسنتهم، لكن لما ادعوا الشريك لزمهم ذلك، أم لهم إله غير الله، قال: ويؤخذ منه أن لازم المذهب مذهب. وأصرح منه ما ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، مع أنهم اعترفوا أن خلق السماء والأرض لله عز وجل، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول الطاهر بن عاشور: وفي هذه الآية دليل على أن لازم القول يعتبر قولا، يعني هذا نص واضح بين يدل على أن لازم القول يعتبر قوله، لأن الآيات كثيرة في ماذا؟ في اعترافهم بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض، وهذه الآية تدل على أنهم اعتقدوا ماذا؟ أن خلق السماوات والأرض باطل. هل نص على ذلك؟ لا، وإنما اعتبر من جهة ماذا؟ من جهة اللازم. قال: وفي هذه الآية دليل على أن لازم القول يعتبر قولا، وأن لازم المذهب مذهب. ثم بين الصلاح المالكية لا سيما المتأخرين، وهو الذي نحاه، نحاه يعني قصده، نحو بمعنى القصد، وهو الذي نحاه فقهاء المالكية في موجبات الردة من أقوال وأفعال. يعني اعتبروا اللازم في الأقوال والأفعال، في الأقوال والأفعال. هذا نص واضح بين أن ثم تفصيلا بين اللازم البين واللازم الخفي، واللازم الخفي لا سيما يتعلق بها العلم، لأنهم يدركون ماذا؟ يدركون الألفاظ وما دلت عليه وما يترتب عليها. وقال محمد رشيد رضا في تفسير المنار جزء الثامن صفحة 53: والجمهور على أن لازم المذهب ليس بمذهب، يعني ما يحكى من كلام أهل العلم المتأخرين أكثرهم على تنصيص هذه الجملة، لكنها تحتاج إلى تحرير. لازم المذهب ليس بمذهب، هذا على إطلاقه في نظر. قال: والجمهور على أن لازم المذهب ليس بمذهب، وإن كان لا يظهر على إطلاقه، فإن كان لا يظهر على إطلاقه، يعني معاملتهم لهذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. بعض اللوازم بينة تكون أظهر من اللفظ، لابد من اعتبارها، لابد من اعتبارها. وقال في الجزء التاسع صفحة 114: فلولا تعصب المذهب لما ألزمهم إياه بدلالة اللزوم الضعيفة التي قالوا فيها لازم المذهب ليس بمذهب. يعني لازم المذهب ليس بمذهب في اللازم الضعيف الذي يعبر عنه باللازم الخفي، فقيده فيه في موضع آخر، قيل مطلقا وقيل فيما لم يدل على التزام صاحب المذهب له. وأما ما صرح بنفيه فلا وجه لإسناده إليه البتة، ومن نسبه إليه وذمه به كان ظلوما جهولا. وقال في الكليات: ولزوم الكفر، صفحة 766: ولزوم الكفر المعلوم كفر، ولزوم الكفر المعلوم كفر، لأن اللزوم إذا كان بينا فهو في حكم الالتزام، يعني كأنه ماذا؟ التزمه. وهذا حنفي، هذا يعتبر حنفيا. ولزوم الكفر المعلوم كفر، لأن اللزوم إذا كان بينا فهو في حكم الالتزام لا اللزوم مع عدم العلم به. وهذا واضح بين. إذن مسألة اللزوم عدمه هذه فيها تفصيل، هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ المصنفون الشيخ سليمان اختار كلام تيمية رحمه الله تعالى أو الإطلاق دون تفصيل بين البين والخفي، والصواب هو التفصيل، والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية يأتي بحثها إن شاء الله تعالى. قال هنا: فالجواب أن يقال لا يلزم ذلك، ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر معلوم من كلام العلماء، لكن كلام العلماء يجب ماذا؟ جمع بعضه إلى بعض. ثم أورد الشيخ سليمان هنا كلاما للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه فائدة، وهي أن لازم المذهب ليس بمذهب، ليس بمذهب. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته التي كتبها بعد دخول مكة المشرفة في جواب من قال يلزم من تقريركم، وكتب رسالة يبين فيها منهج أئمة الدعوة الشيخ محمد ومن بعده، وذكر في ذلك اعتراضا. فإن قيل يلزم من تقريركم مقاطعكم في أن من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مهدر الدم، أنه مشرك مهدر الدم، هذا تقريرهم. إذن من فعل الشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك. فهذا المعترض أو السائل قد بين أن مذهب أئمة الدعوة من فعل الشرك فهو مشرك مهدر الدم. أن يقال بكفر غالب الأمة لا سيما المتأخرة، يعني أجازوا ماذا؟ أجازوا الشرك. أنت قررت وقطعت، بل هنا قال ماذا؟ يلزم من تقريركم وقاطعكم. إذن هو حكم القاطع أن من قال أسألك يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه ليس بمسلم بل هو مشرك. وكثير من المتأخرين من العلماء أجازوا ذلك، يلزم من ذلك ماذا؟ أنهم مشركون، يلزم من ذلك أنهم مشركون. أن يقال بكفر غالب الأمة، غالب الأمة، انظر الاعتراضات هكذا، غالب الأمة، لا يوجد عالم من أمة السنة أجاز السؤال، أسألك يا رسول الله الشفاعة، لا يوجد. أن يقال بكفر غالب الأمة لا سيما المتأخرين، بل لا يوجد إلا المتأخر، لتصريح علمائهم المعتبرين، هذا عنده، أن ذلك مندوب، أن ذلك مندوب، وشن الغارة على من خالف في ذلك. فقال رحمه الله، أجابه الشيخ عبد الله، وهذا موجود في الدرر الجزء الأول صفحة 204، قال الشيخ عبد الله لا يلزم ذلك، لأن لازم المذهب ليس بمذهبه، جرى على إطلاق القاعدة، على إطلاق القاعدة كما هو مقرر. ومثل ذلك لا يلزم أن نكون مجسمة كما يدعيه من يدعي ممن نفى العلو عن الله تعالى، من أثبته قال هذا مجسم، أن نكون مجسمة وإن قلنا بجهة العلو كما ورد الحديث بذلك. ثم بين موقفه من هؤلاء الذين قال بأنهم علماء معتبرون، قال ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، هذا جواب سياسي، بمعنى أنه أحال إلى علم الله تعالى، أما القواعد فهي هي تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق، وهذا حق، لا نكفر إلا من قامت عليه الحجة، فنعتقد فيه أنه كافر ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا، ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة، وأصر مستكبرا معاندا بعد سماع الآيات والأحاديث، فاستمر على ما هو عليه، هذا المرض بالإصرار عند العلم، قال أصر مستكبرا، لا يظن الظان أنه ماذا، لابد أن يجلس معه جلسات ويعقد معه محاضرات وندوات حتى يقتنع، لا، المراد أنه سمع الآيات، لأنه يحتمل أنه لم يسمع شيئا، وأصر مستكبرا معاندا كغالب من نقاتلهم اليوم. انظر فرق بين الميت والحي، ميت تلك أمة قد خلت، والحي قال فيه ما سيأتي، كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك مع قيام الحجة، ويمتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات، وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته لمن هذه حاله ورضاه به، ولتكثير سواد من ذكره والتأليب معه اجتماعه معهم، فله حينئذ حكمه في حل قتاله، في حل قتاله، حينئذ كافر، اعتبر كافرا، والأول كذلك، إذا الغالب ومن ناصره كغالب من نقاتلهم اليوم، قال وغير الغالب كذلك كفار، كلا الطائفتين لا فرق بينهما، إلا أن هذا قد تلبس بالشرك وهذا ناصره. قال ونعتذر عمن مضى مات بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ذلك قطعي، إجماع في ذلك مشار إليه العصمة، العصمة ليست ثابتة إلا للأنبياء والمرسلين، من عداهم فالإجماع قائم على أنه ليس بمعصوم، يعني قد يخطئ. إلى أن قال فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه، فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ قال شيخ عبد الله قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول إنه كافر، يعني ظاهرا وباطنا، لأنه يرى أنه لم تبلغهم الحجة، لكن باعتبار الظاهر إن تلبس بالشرك أو جوزه أو مشرك، وإن احتمل أنه قد رجع وسكت وقال تلك أمة قد خلت، هذا كذلك مسلك لهم كما سيأتي. قال ولا نقول إنه كافر، أولا لما تقدم أنه مخطئ، وإن استمر على خطئه لعدم من يناظر عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه الحجة، فلم تقم عليه الحجة، إذن لم يكفر ظاهرا وباطنا لعدم قيام الحجة عليه، وهذا حق لا إشكال فيه. ولا وضحت له المحجة، بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ توافق على هجر كلام أئمة السنة في ذلك، فمن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه، ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك، وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك، يعني لهم ماذا؟ لهم تدخل في هذه، كانوا يحمون الشرك ونحو ذلك ولهم فوائد، إلا من شاء الله منهم هذا. وقد رأى معاوية وأصحابه رضي الله عنهم منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا قد يقال بأنه لا مدخل له، بحثنا في ماذا؟ فيما يتعلق بالشرك الأكبر، وهذه المسألة قابلة للنزاع وقابلة للخلاف نحو ذلك. ففرق بين الخلاف في مسائل دون الشرك وبين النظر فيما يتعلق به بالشرك الأكبر، وهذا الجواب من الشيخ رحمه الله تعالى، لابد من النظر في منهجه وما بينه في مواضع عدة، وإلا فيه بعض الإشكالات. قال: منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل وقتاله ومناجزته الحرة، وهم في ذلك مخطئون بالإجماع، واستمروا في ذلك الخطأ حتى ماتوا، ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعا، بل ولا تفسيقه، وهذا لا علاقة له به. بحثنا في ماذا؟ فيما يتعلق بالشرك الأكبر، وأما ما حصل النزاع بين الصحابة هذا قطعا لم يقل أحد بماذا؟ لا بالتبديع ولا التفسيق، فضلا عن التكفير، فهذه جزئية بعيدة عن بحثنا. بل أثبتوا لهم أجر الاجتهاد وإن كانوا مخطئين، كما أن ذلك مشهور عند أهل السنة، ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه، شهر بالفتح فعل، شهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسن سيرته، صحت ديانته، لابد أن يصح عنده ماذا؟ أصل الدين توحيد، والمشرك هذا لم يصح عنده أصل الدين، إذن هذا قيد مهم في هذا الباب. قال: وحسن سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها كابن حجر الهيتمي، فإن نعلم كلامه في الدر المنظم، عله لم يعلمه وقفا وإنما على جهة الإجمال، لأن لو وقف عليه على جهة التفصيل لما قال هذا الكلام. قال: فإن نعلم كلامه في الدر المنظم ولا ننكر سعة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرهم، هذا لا إشكال فيه، عناية ببعض كتب البدع أو المشركين قد يكون له وجه في محل دون محل. قال: ونأخذ بنقله إذا نقل، لأنه من جملة علماء المسلمين. انتهى ما نقله عن الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. إذن هذا كلامه أراد به الشيخ سليمان، وليته لم يقول هنا لأنه فيه إشكال مع كلامه وما قرره سابقا، لأنه يحتاج إلى تعليق، نقله هكذا دون تعليق هذا قد يصادم بعض ما قرره رحمه الله تعالى، لأنه قرر أن من لم يكفر عباد القبور فهو كافر، وأتى بهذا الكلام دون أن يعلق عليه، وعلق عليه بأن مراد الشيخ عبد الله كذا وكذا لا إشكال فيه، لكن هو أراد جزئية واحدة وهي ماذا؟ الإلزام بالتكفير، الإلزام بالتكفير، يلزمك تكفير كذا وكذا، قال: لا يلزمنا ولازم المذهب ليس بمذهب، كان يستطيع أن يأتي به بكلام آخر يدل على المقصود دون هذا الكلام، لأن هذا الكلام فيه شيء من الاشتباه. فنقول: هذا الكلام من شرح الله له كلام آخر يوضحه ويبين منهجه ويبين طريقته ويقيد مطلقه هنا، يقيد مطلقه هنا، وهذه الرسالة معروفة أصلا، إنما أراد بها ما يتعلق به ما أشبه ما يكون به بالسياسة الشرعية في معاملة أهل مكة آنذاك، لأنهم دخلوا غزاة وهم قد خافوا منهم، حينئذ طلب منه أن يبين عقيدتهم في ذلك، فأراد أن يتكلم بكلام قد لا يكون فيه شيء مما يتعلق بقادتهم أو برموزهم ونحو ذلك. قال في خاتمتها كما في الدرة الجزء الأول صفحة 241: هذا ما حضرني، يعني خاتمة الرسالة تدل على أنه لم يحرر الألفاظ، لم يحرر الألفاظ باعترافه هو، يعني ليس هذا فهما من عندنا وإنما بحرفه بقلمه. قال: هذا ما حضرني حال المراجعة مع المذكور مدة تردده، وهو يطالبني كل حين بنقل ذلك وتحريره، بنقل ذلك يعني عن أهل العلم، لابد من ماذا؟ لابد من نصوص آية وتفسير أهل العلم، حديث كلام أهل العلم وإجماعات، والمسألة فيها إجماعات. قال: وهو يطالبني كل حين بنقل ذلك وتحريره، فلما ألح علي نقلت له هذا من دون مراجعة كتاب، من دون مراجعة كتاب، وأنا في غاية الاشتغال بما هو أهم من أمن الغزو، حينئذ صار مشغول الذهن،

كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس صفحة 99، قال: مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين للشيوخ، مقلدين جهال في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك، فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامه، كلا النوعين لا يحكم بإسلامه، كونه فعل الشرك جاهلا لا يستلزم ماذا؟ أن نحكم به بإسلامه. قال: ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم. فإذا قال هذا لا نكفره لا يلزم أنه أثبت وصف الإسلام. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم أي إسلام يبقى مع مناقضة أصله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن فرق بين النوعين أو لا؟ قل نعم، فرق بين النوعين. ثم نقول: تخصيص المعين في كلام أمة الدعوة تارة ينفون عنه وصف الكفر، وتارة يثبتون وصف البدعة، بل تارة يقولون ماذا؟ كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ابن حجر أن من قول ما هو حق وما هو باطل، هذا إحالة عامة، هذه إحالة عامة، فلابد من ماذا؟ لابد من تحرير المقام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرة السنية الجزء الثاني صفحة 237: وليس عند هؤلاء الملاحدة ما يصدون به العامة عن أدلة الكتاب والسنة التي فيها النهي عن الشرك في العبادة إلا قولهم قال أحمد ابن حجر الهيتمي، قال فلان وقال فلان، يجوز التوسل بالصالحين، ونحو ذلك من العبارات الفاسدة. فنقول: هذا وأمثاله، يعني الهيتمي وأمثاله، ليس بحجة تنفع عند الله وتخلصكم من عذابه، بل الحجة ما في كتاب الله وسنة رسوله ثابتة عنه، وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل نترك ما نزل به جبرائيل على محمد لجدله. هذا لا يمكن. إذا عرف ذلك قال: فالتوسل يطلق على شيئين، فإن كان ابن حجر وأمثاله أراد، انظر هذا فيه تردد من الشيخ عبد الرحمن بن حسن في عقيدة ابن حجر نفسه، ولذلك كلام الشيخ عبد الله فيما سبق وهو أسبق أنه على اطلاع بكلام ابن حجر في الدر المنظم، هذا قد يقال بأنه بالنقل لم يقف عليه مباشرة، وإنما نقل بعض العبارات ولم يحرر عقيدة ابن حجر. وعبد الرحمن بن حسن هنا ردد بين أمرين: إن أراد وإن أراد، دل ذلك على أنه ماذا؟ لم يحرر عقيدة ابن حجر، وهذا ليس بلازم، وهذا قد ينفعك الجواب في المناظرة، أنك قلت عن كذا وكذا فلان وفلان أو وصفته أو لم تكفره، ليس بلازم كلما وجد عالم أن تبحث، أو جاء شوشرة حول عالم أنه اعتقد كذا وكذا أن تبحث، لا ليس بلازم، وإنما تحكم بالأصل وهو الإسلام أو السنة، وإن ثبت عندك ولا يلزم من ذلك أن تبحث عن، إن ثبت عندك كفر كفرته، إن ثبت عندك تبديعه بدعته، وإلا ليس بلازم. هنا كذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى علق الحكم على ماذا؟ على أنه إن كان أراد كذا حينئذ فهو بدعة وإلا فهو شرك. قال: فإن كان ابن حجر وأمثاله أرادوا سؤال الله بالرجل الصالح فهذا ليس في الشريعة ما يدل على جوازه، يعني التوسل البدعي مذموم بالذات، ولو جاز لما ترك الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى الكلام المعروف، إلى أن قال: فإن كانوا أرادوا بالتوسل دعاء الميت والاستشفاع به فهذا هو شرك المشركين بعينه، والأدلة على بطلانه في القرآن كثيرة جدا. هذا تفهم منه ماذا؟ أن شيخ عبد الرحمن لم يحرر عقيدة ابن حجر، ولذلك ردد الأمر بين كذا وكذا، فإذا وجد له كلام لم ينزل الحكم الصريح على ابن حجر حينئذ لكونه لم يثبت عنده العقيدة من حيث هي. قال هنا: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في الدرة الجزء الثالث صفحة 223، وابن حجر معروف أنه ماذا؟ أنه أشعري، والشيخ عبد الرحمن له كلام شديد في الأشعرية كفرهم. قال: وأما قول الأشاعرة في نفي علو الله تعالى على عرشه فهو قول الجهمية سواء بسواء، الأشاعرة فرع من فروع الجهمية، فرع حقيقي ليس عرفي، فرع حقيقي، جزء حقيقي. قال: وأما قول الأشاعرة في نفي علو الله تعالى على عرشه فهو قول الجهمية سواء بسواء، وذلك يرده ويبطله نصوص الكتاب والسنة. إلى أن قال: وجوهرة السنوسي ذكر فيها مذهب الأشاعرة، وأكثره مذهب الجهمية المعطلة، لكنهم تصرفوا فيه تصرفا لم يخرجهم عن كونهم جهمية، لم يخرجهم عن كونهم جهمية. وكثير من أهل العلم يكفرون النفاة الصفات لتركهم ما دل عليه الكتاب والسنة وعدم إيمانهم بآيات الصفات. وأما من جحد توحيد الإلهية ودعا غير الله فلا شك في كفره، فلا شك في كفره، وقد كفره القرآن. والسنوسي وأمثاله من المتأخرين، ليسوا من السلف ولا من الخلف المعروفين بالنظر والبحث، بل هو من جهلة المتأخرين المقلدين لأهل البدع. وهؤلاء ليسوا من أهل العلم، والخلف فيهم من انحرف عن السنة إلى البدعة، وفيهم من تمسك بالسنة، فلا يسب منهم إلا من ظهرت منه البدعة. وأما ابن حجر الهيتمي فهو من متأخري الشافعية، وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات، ففي كلامه حق وباطل. هذا فيه ماذا؟ فيه تلطيف. وقال رحمه الله تعالى كلام آخر له في الدرة الجزء الثالث صفحة 210، قال: وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والجمال، إلى أن قال: فهذه الطائفة المنحرفة عن الحق قد تجردت شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله، فجحدوا توحيد الله في الإلهية، وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله، فجوزوا أن يعبد غيره من دونه، وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل. فالأئمة من أهل السنة وأتباعهم لهم مصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة، كشفوا فيها كل شبهة لهم، إلى آخر كلام رحمه الله. انظر، هنا قال فيه حق وفيه باطل، وهنا قال هذه الطائفة كافرة معاندة، إلى آخر. فدل ذلك على ماذا؟ على أن البحث في الأعيان لا تؤخذ منه أحكام تأصيلية. البحث بحث أهل العلم قاطبة مطلقا في كل الزمان، بحث في الأعيان لا يؤخذ منه أحكام تفصيلية. لماذا؟ لأن الحكم التفصيلي الشرعي إنما يقرن بالدليل الشرعي. فإذا ذكر في مورد رده آية وحديث أصل لا إشكال، واضح أمره. لكن بمجرد حكم على شخص معين نأخذ أنه اعتقد كذا وكذا، فهذا لا شك أنه باطل، وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى الأدلة. فتأمل كلامه هذا مع السابق، بينهما فرق وليس به بتناقض. لم يقل ماذا؟ لا نقول بأنه تناقض، قال فيه حق وباطل، ثم بعد ذلك قال أنهم كفار. قال ابن السحمان في الصواعق المرسلة صفحة 260، هو نقل الكلام هنا وليته ما نقله، لأنه يعتبر ماذا؟ مشوشا عليهم. قال في الصواعق المرسلة صفحة 260: فهذا الرجل المسمى الشهاب الرملي، هذا من كبار الشافعية، إن كان من المعروفين بالعلم لأني ما أعرف ما حاله. في ماذا؟ في إحالة. ليس بلازم أن تبحث في كل شخص ما عقيدته، هذا يحتاج إلى عمر نوح زيادة على ما عندك من علوم وبحث الأخير. أنت مكلف بالبحث عن الحق ونشر الحق، دعوة للحق، هذا الذي يجب عليك. أما أن تبحث في عقيدة كل أحلى بد من التحرير، هذا ليس بلازم، ليس بلازم. قال هنا: فهذا الرجل المسمى يقول الشهاب الرملي، إن كان من المعروفين بالعلم لأني لا أعرف ما حاله، فهو من جنس السبكي وأضرابه الغالين. السبكي معروف لأنه له صراع مع ابن تيمية، الذين يصنفون في إباحة الشرك، إباحة الشرك. فإذا أباحه ابن حجر الهيتمي يصدق عليه كلام الآتي: الذين يصنفون في إباحة الشرك وجوازه زاعمين أن ذلك من تعظيم الرسول وتعظيم الأنبياء والأولياء، وذلك لجهلهم وعدم إدراكهم لحقائق الدين ومدارك الأحكام، وليس لهم قدم صدق في العالمين، ولا كانوا من العلماء العاملين، فلا حجة في أقوالهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم لو كان الشهاب الرملي من أهل الفضل والعلم والعبادة وأكابر أهل الفقه والورع والزهد، لو كان كذلك لكان قد أخطأ فيما قاله وأراده، ودعا إلى عبادة غير الله، وهذا يوجب كفره وارتداده. لو دعا إلى عبادة غير الله تعالى فهو كافر، الرملي ولا ابن حجر ولا السبكي أيا كان، إذا دعا وثبت أنه أجاز التوسل بالنبي بمعنى أسألك الشفاعة الدعاء هذا قال يوجب، قال هنا ماذا؟ وهذا يوجب كفره وارتداده، هذا تكفير عيني. قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي صفحة 332 أن يقال لهذا المعترض الذي هو من؟ السبكي، أن يقال لهذا المعترض وأشباهه من عباد القبور، عباد القبور وصفه بماذا؟ بكونه من عباد القبور لا إشكال. وقال ابن السحمان هنا في الكشف صفحة 47 وهذا لازم لهم، هذا الكلام لذلك قلت لك يشوش على ما سبق، لأنه قرر أولا وأما من صدر عنه ما يوجب كفره من الأمور التي معلومة من ضروريات الدين مثل عبادة الله سبحانه وتعالى وإثبات علوه على عرشه وإثبات أسمائه وصفاته، فمن أشرك بالله تعالى وجحد علو الله على خلقه وسواه على عرشه ونفى صفات كماله ونعوة جلاله الذاتية والفعلية ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونه، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات إلى آخر كلام الذي مر معنا. وهذا ابن حجر من نفاة العلو إلى آخره وجوز الشرك وهو لازم له، وإنما أراد رحمه الله تعالى الشيخنا شيخ ابن السحمان بذكر كلام شيخ عبد الله مسألة الإلزام فقط، أنه لا يلزمنا، ليس ما يتقرر بعدم تكفير ابن حجر أو نحوه. إذن قوله هنا ماذا؟ هذا وقد رأى معاوية قال هنا ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته، ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسن سيرته، صحت ديانته صح دينه بماذا؟ بتحقيق التوحيد، ومن لم يعرف حقيقة التوحيد لم يصح له حينئذ ديانة. قال هنا شيخ سليمان ويقال أيضا إذا كان يلزم من تكفير الجهم، هنا المحقق علق تعليقا جيدا، اعلم وفقني الله وإياك لاتباع السنة ومنابذة أهل الشرك والضلال والبدعة أنه قد تكلم غير واحد من أئمة الدعوة رحمهم الله في ابن حجر الهيتم، إذا لو أثنى عليه شيخ عبد الله هناك من تكلم فيه وبينوا ما كان عليه من سوء المعتقد وخبث الطوية وأنه ممن أضله الله على علمه. قال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فإياك أن تغتر بما أحدثه المتأخرون وابتدعوه كابن حجر الهيتمي، هذا تحذير. قال قلت هذا تحذير من الشيخ عبد الله رحمه الله من ابن حجر الهيتمي يعارض مقاله السابق، وإن كان مقاله السابق في نفي التكفير ولا يلزم منه نفي التبديع، يعني ليس معارضا من كل وجه، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى تأصيلات الشيخ عبد الله أن من أجاز الشرك أو مشرك مهدر الدم، وهذا لا يستثنى به، ليس به تبعيض، حكم عام. قال يعارض مقاله السابق، فلعل مقاله السابق كان قبل أن يقف على الكثير من بلاء، هذا محتمل، وأما التنصيص على الدر المنظم قد يكون ماذا؟ ليس بلازم أنه طلع عليه ودرسه دراسة إلى آخره، ليس بلازم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أما ابن حجر الهيتمي فهو من متأخري الشافعية وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات، وبينا أنه كفر ماذا؟ كفر الأشاعرة. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في كتاب البيان المبدي لشناعة القول المجدي إن هذا الرجل ممن أعمى الله بصيرته وأضله على علم وقد انقدحت في قلبه الشبهات وصادف قلبا خاليا فهو لا يقبل إلا ما لفق من الترهات وما فاض من غيظ ذوي الحسد والحقد والتمويهات بما لا يجدي عند ذوي العقول السليم والألباب الزاكية المستقيم. وقال أيضا في كتاب الصواعق المرسلة الشابية وابن حجر المكي عامله الله بعدله من الغالين في الصالحين ومن الثالبين لأئمة المسلمين ومن كانت هذه حالة وهذه أقوال فحقيق ألا يلتفت إليه. وقال أيضا في كتابه الأسنة الحداد، هذا كله كلام ليس فيه ماذا؟ ليس فيه ما يتعلق بقضية التكفير، لكن يبين لك أن العبارات تختلف، وقد يقال بأنه إذا كان له أتباع حينئذ للملاطفة لا بأس بها، ملاطفة إذا كان له أتباع وتسكت عن تكفير الرأس الكبير قد يقال ماذا؟ من أجل تدرج معهم لا بأس به، حسن. وأما ما ذكره عن الشيخ زكريا بن حجر والرملي فهؤلاء ليسوا ممن اعتدوا بهم وبكلامهم وخلافهم، بل الظاهر أنهم من الغلاة المعظمين للقبور، فلا معول على كلام معظمين للقبور عباد قبور، وقال أيضا في المصدر السابق: والجواب عن هذا مجرد حكاياته كفاية لظهور بطلانه وسخافة عقل مبديه وقل حيائه وورعه، لو قلت حيائه وورعه، سواء كان الجواب لابن حجر أو أكبر منه أو دونه. قلتم محقق: ومن وقف على كتابه المسمى بالفتاوى الحديثية والدر المنظم وجد البلايا والطوام والأوابد، وتيقن يقينا تاما أن الرجل صوفي غال ساقط في التصوف، قبوري ضال عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني مشرك، فقد جوز الاستغاثة والتوسل والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا دلالة على ضلال الرجل وتخبطه، وجوز شد الرحل إلى القبور، ونفى علو الله على خلقه. ومن نفى علو الله فهو كافر مرتد، من نفى علو الله قال في كل مكان فهو كافر، كائلا من كان. قال: وأول حديث الصورة، تأول حديث الصورة هذا قد قبله وليس بكفر، وجوز وجد الصوفية ورقصهم، وقال إن له أصلا في الدين، وقال إن له أصلا في الدين، ووسم أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات على الوجه اللائق به تعالى أنهم مجسمون مشبهون، ودافع عن أهل الكفر والزندقة كابن عربي يقول من أولياء الله، والحلاج بن سبعين فجعلهم من أولياء الله العارفين، وعاد بعض أئمة أهل السنة كابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال عنه: عبد خذله الله تعالى وأضله وأعماه وأصمه وأذله. لماذا؟ لعقيدته، وهذا انسلاخ. بذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله، يعني ابن تيمية. ويقال أيضا: والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن، كلام تيمية، بل يرمى في كل وعر وحزن، ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال جاهل غال عامله الله تعالى بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله. قال: فتأمل هنا كيف عاد أهل السنة، بل وعقيدة أهل السنة، بل التوحيد، بل وسأل الله أن يجيره منها، فهل بعد هذا من ضلال؟ وهل يمكن أن يقال في هذا أضرابه من القبورية بعدما علم عنه أنه ممن صحت ديانته؟ هذا جيد، هذا جيد، وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسن سيرته، وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، نسأل الله العفو والعافية والثبات على السنة. هذا نقد، هذا نقد لكلام الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى، أو محل للنقد، يعني باعتبار ظاهره لا سيما إذا استدل به مستدل لابد من نقد، قل هذا باطل، لا نسلم له في هذا، لعله لم يطلع على ما في الدر ونحوه. قال: واعلم رحمني الله وإياك أن ما علقته ها هنا إنما هو غيظ من فيض، وإلا فالمقام يحتاج إلى بسط وتطويل ليس هذا محله. وقد أعجبني ما كتبه شيخنا إسماعيل الأنصاري على طرة نسخة الفتاوى الحديثية، فمن خطه نقلت: إسماعيل الأنصاري بريء من كل ما في هذا الكتاب من الضلال، يعني اقتناء كتب أهل الشرك والبدعة الأصل لا يجوز، لئلا يلتبس الأمر على الورثة فيظن ماذا؟ أنك ممن تحسن الظن بهم فتدافع عنك تكتب عليه. هذا الكتاب كتاب أهل البدع، أخذته من أجل النظر في أقوالهم. قال: إسماعيل الأنصاري بريء من كل ما في هذا الكتاب من الضلال، ولقد تعصب الهيتمي فيه لكل ضال، وأبدى ما أجفاه للتوحيد والقرآن والحديث وتقديم الكلام والتصوف على كل ما سواه. ثم قال: وأحذر كل طالب علم من كتاب الهيتمي هذا، وأوصي بالإعراض عنه وعن باطله كل من يقرأ فيه. إذن هذا التعليق الذي أورده الشيخ سليمان ليته لم يريده هنا في هذا المحل، لأنه لا يوافق التأصيل الذي ذكره. قال: ويقال أيضا بعد ذلك: إذا كان يلزم من تكفير الجهمية تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة ومن تبعهم، لأنهم لا يكفرون الجهمية على قولكم، قيل: فكذلك العكس، يلزم من لم يكفر الجهمية تضليل من كفرهم من العلماء، لأنهم قد كفروا مسلمين. إذن إذا ثبت أن الإمام أحمد كفر الجهمية وكفر من لم يكفر الجهمية، إذن أنت اخترت ماذا؟ أن الجهمية ليسوا كفار، إذن لزمك تضليل الإمام أحمد. العكس بالعكس، يعني المعاملة بماذا؟ بالمثل. وهو كما ذكر سابقا ليس بمنهج صحيح، لكن في مقام المجادلة والمناظرة يغتفر ما لا يغتفر في التأصيل. فكذلك يلزم من لم يكفر الجهمية تضليل من كفرهم من العلماء، كأحمد بن حنبل إمام أهل السنة وأمثاله من أئمة المسلمين، أو تكفيرهم يلزمك ماذا؟ تكفيرهم، لأنهم كفروا مسلمين، من كفر مسلما يعني باء به أحدهما أو بها، لأنهم عنده مسلمون، لأنهم أي الجهمية عنده عند هذا القائل مسلمون، والإمام أحمد كفر مسلما، لزمك ماذا؟ إما أن تكفره وإما أن تبدعه، إما هذا وإما ذاك. ومن كفر مسلما فقد كفر ولحقه الوعيد الشديد والنهي الأكيد، فما لزم هذا لزم هذا ولا بد ولا محيص عن هذا على قولكم ورأيكم الفاسد. ونعوذ بالله من القول على الله وعلى رسوله وعلى أهل العلم بلا علم ولا دليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فصل. وأما قوله، هذا تابع له، وأما قوله ومع هذا البيان، يعني بعدما أنكر عليهم وإلى آخره، قالوا مع هذا البيان يا شيخ محمد لم يفهموا، ما فهموا، بل فتنوا وافتتنوا، فتنوا غير فتنوا الناس، كفروا الجهمية وكفروا من لم يكفر الجهمية، فأحدثوا بلايا ومصائب، وصار الناس تعلموا التكفير، فكفر بعضهم بعضا فتنة في أنفسهم، وفتنوا غيرهم هكذا، بل فتنوا غيرهم وافتتنوا في أنفسهم إلى آخر كلام. فجوابه أن يقال لم تحكم التأصيل، تحكم لم تحكم التأصيل ولم تحسن القول في التفصيل، لا تأصيل ولا تفريع، مشكلة. فأي بيان مع عدم الدليل وذكر من خالف الجمهور من العلماء، هات قول واحد، أنت تقول من السلف من حكم بإسلام الجهمي، هات واحد فقط. قال وذكر من خالف الجمهور من العلماء ولو بعدد قليل، بل السؤال متناقض ينقض بعضه بعضا، بل كان على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، ومثل هذا لا يكون بيانا شافيا ولا جوابا مكافيا، بل هو كبحر لجي يغشاه موج. بحر اللجي، اللج معظم الماء يعني تلاطمت أمواجه، كبحر اللجي يغشاه يعلوه موج من فوقه، موج من فوقه لعلها سحاب سقطت من فوقه، سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم يقال ثانيا، ما هذه الفتنة التي افتتنوا بها وفتنوا الناس بها، ما هي؟ أهي تكفير أعداء الله ورسوله الجهمية الزنادقة الضلال وأباضية أهل هذا الزمان؟ فإن كان أراد هؤلاء وأنهم افتتنوا بتكفيرهم وفتنوا الناس بذلك، فثكلته أمه من متمعلم جاهل ما أعظم جرأته وجنايته وما أقل عنايته. فهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد والإمام عبد الله ابن المبارك وأمثالهما من الأئمة الأعلام نحو 500 إمام كفروهم. إذا هؤلاء ماذا؟ فتنوا الناس وافتتنوا في أنفسهم، وصنفوا في الرد عليهم في جميع مصنفاته كالصحاح والمسانيد والسنن وغيرها، فيقال إنهم افتتنوا وفتنوا الناس بتكفيرهم والرد عليهم وبيان ضلالهم وزندقتهم والعياذ بالله. وإن كان أراد أنهم افتتنوا وفتنوا بتكفير من لم يكفر الجهمية، الفتنة بماذا؟ بتكفير الجهمية أو بتكفير العاذر؟ كلاهما فتنة عندهم. وإن كان أراد أنهم افتتنوا وفتنوا بتكفير من لم يكفر الجهمية، فهذا كلام أهل العلم في ذلك معروف المشهور، يعني تكفير العاذر من لم يكفر الجهمية وعباد القبور من باب أولى وأحرى معروف مشهور لمن أراده وسلم من الهوى. وقد ذكر في الإقناع وشرحه والفروع والإنصاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال من دعا علي بن أبي طالب، دعا بالألف، من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، دعا يدعو دعا بالألف الأصل هذا. وذكر ابن مالك أن فيها وجهين، دعا يدعو دعا يدعي، عليه يجوز لكن ليس هو المشهور، ليس هو المشهور. ابن مالك له منظومة في الواو والياء معا، ما جاء به الوجهين صلى الله عليه وسلم. قال من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. من دعا علي بن فقط، إذا دعا أبا بكر لا يكفر، هو أراد ما يتعلق به الرافضة طائفة معينة، لكن الحكم معلل هنا، ليست القضية علي ذاته، وإذا تحول عن غير علي حين صار مسلما، لا، المراد توجه بالدعاء من دعا هنا. أما علي وغيره هذا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص. من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، هذا تكفير للعاذر، من شك في كفره فهو كافر. وذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله عن أهل العلم أنه قال من شك في كفر أتباع ابن عربي فهو كافر، وابن حجر الهيتمي لا يكفر ابن عربي، وكفر من زعم أنه لا وجود للذات المقدسة الموصوفة بجميل الصفات وأنه لا داخل العالم ولا خارجه أعظم كفرا وإلحادا ممن أقر بالصانع لكنه أشرك به في إلهيته وربوبيته. وإن كان أراد أنهم افتتنوا وفتنوا بالتحذير عن موالاة أعداء الله ورسوله وبغضهم ومعاداتهم والتنفير عنهم وعن مجامعتهم ومجالستهم فهذا كلام أهل العلم في ذلك مشهور مذكور في كتب أهل السنة كما ذكره الإمام ابن وضاح وغيره، ومن آخرهم الشيخ محمد وأولاده والنبلاء الفضلاء من أتباعه. وقد عقد الشيخ لذلك بابا فقال باب وجوب معادات من حاد الله ورسوله، وذكر من الآيات وكلام أهل العلم ما هو مذكور في إفادة المستفيد، مفيد المستفيد سماه بالإفادة. فعلى هذا قد فتن الشيخ محمد الناس بذكر هذه الأمور التي هي في البدع التي لا تخرج عن الملة، فكيف يكون الكلام فيما يخرج عن الملة؟ وافتتن في نفسه وإلى أمه ما أجهله وما أقل درايته وأوهن عنايته، فليت شعري أي شيء يحض على الرجوع إليه، فإنه لم يأتي بعلم ولا حجة قاطعة ولا دعا إلى هدى يهدي إلى صراط مستقيم، بل إلى جهام قد أهريق ماءه، جهام السحاب الأسود، السحاب الأسود المبتلي إذا أراق ماءه حينئذ سمي بذلك، قد أهريق ماءه فهو يبرق ويرعد، يرعد ما بقتل يقتل ولا ماء فيه، وإلى آل يعني سراب، وإلى آل بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.